يدير هجر وقت النظر عندما يصلي على الطاعه صور على التصليب جاهي تبارك وتعالى وعلى كل حياه ثلاث وما كنت متخذا المدلين حبلا يا ايها الحوثيه صور على فتح الله يجب ان يستكمله وحق الزوج عيني وما كنت متخذا المدلين حبلا كما رايتنا ايها الحوثيه يمحى عليه الصلاه مضي فقط رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أخاف أعرف جاية تسليم رسول الله صلى الله عليه وسلم أعصد إياه عندما كان فضل الليل تعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرم الليل عندما كان فضل الليل عندما كان فضل الليل عندما كان فضل الليل عندما كان فضل الليل ولا ريال وحعان يا مؤمنة يا رسول سن العظم يا مؤمنة لا ينتهي بيت الأطيرة والتنازيل فحاول إلي من أن يجالس أحد هذه البلاد وحولي إن كل الرباح يعزل يقع يا رب أي أيها الأخوة إلي من أسف إني أسفك إلي أحرف هذا هذا هو كل واحد وكيف أحد القرى والتنازيل شنو كان الحق للنهار بعد وعندي انا خاف يا ابو هذا كل مجلسي زيو المجلس وقول الله وحضرته وحلالي والله في اصل البيت اني لا اصل البلد يجمع بها اصحاب رسول الله الله تعالى في هذه البلاد لو ان علي الحمد سلوك عبد الله بن عمر راى رجلا من اصحاب النبريه وصيغه يبكي رسول الله من أنزل هذا مسجدنا وعليه قوما فسأل إليه وحفظها الإمام مسلم رحمه الله في رب العالمين آخر المسجدين عثمان وعظيم وعليه لم يكونوا يسألون عن الإسلام حتى وقع المسجدنا فإذا وقع النفاق صموا ولا رجاله فإن كان من أصحاب السنة يؤخذ الحديث وإن كان من أصحاب البدع فلا يؤخذ الحديث واحجار السنه لماذا من عند المسلمين وحاولين اليه سنه بحس عليه عصر الصحابه عصر التابعين عصر العاميه ليس ذلك من المملكه المملكه يتبجا ليس ذلك عيشتني ويجيبني محرمه لكن الى فرد الله عبد السنه الغرائب سنة الخوارج والمدنية في موضع الوحي الآخر سيدنا عرف يا بعيدا أشغال الدين ولولا الإسلام لقال ما شاء قال هو عبد الله المبارك وحولة المسجد إن جئت من الحفظ يا الذي ورعت الأيدي السوداء الأيدي أهل البدع الأيدي الخائنة إلى لحظة نصوص الكتاب والسنة إلى لحظة العقائد إلى لحظة الدين إلى لحظة القرآن إلى لحظة الله يجب أن يكون الحمد والغير عليه عند خائنة وغير الأخراح وغير عين ما تفهم وغير الأخراح العقائد لكن إنه إلى لحظة الحمد صناع الدين نصوص الدين على الجواهر الغيث اليوم وحولي الغيث على اليوم وحيا يسر الدين هذا الشهر ضعف يا ليلة الواقع وما كيدين الاتخاذ من الزراعة نسيق عائلة كيدين الليل مرق بني حين عياتكم فإن الله يضع رجالا ذهابية وحين عياتكم ويجيب لك وحوات من دين يفوزية من الإخلال في الدين الله سبحانه والدين تاني يفوزي في الحرامات الله تعالى يشبع بي جبال الله الأرض لكن غلطين أن يروح بي هاي كان ما تخلص مني خلطين ها محمد المعنى هاي كان يقول لي هاي حالي أنا مقابلين ولي بابلين قالت الله هاي كده يروح بي لأنه الله يكبر فاكت من الله تعالى فاكت نظيم فيها يخلط الله أهلا وكان إلى هنا هو عليك وتوحد من الله سبحانه وتعالى أما يحدث بحالنا تنميه عن الزق في دعوتنا وفي تعاليمنا وفي دروسنا من مرحة المتابعة لا أعلم أن يوضع علينا كتاب كله تقام الكريم يتعذر لا أعلم أن يكون الخلق لا أعلم أن يكون مجرد في دار العلم لا أعلم أن يكون عمل كريم هو يا الله يا التنجيز عن أهل البدع وخير الأزواج من دور الله وقد أتعين كسرة من روحهم وقد أعلم ما نصر الله من أوكنا إلا التمييز عن أهل البدع لأن الثاني الفصل اليوم يوم ما قال لي كلمات عبد الله الطالع وقفك بمع الله والله داخل مكره بكره في مكره وأنا الذي يملك السيارات كعبا وهو كسر الله وهو رجال كسر العلمان والاعتقاد الكافرين هذا بكعبا وهو لا يدعى بالاصفاء وهو لا يدعى بالاصدقاء وهو لا يدعى بالاصابله يا مكاسر الرجال اقعد ادعي رايات وادعوا لكم قليلين ومنحوا لكم قليلين وعملوا لكم قليلين انكره الله والرجال الله أكبر العالمين.